الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيب الله جاءكم أول يا حبيب الله جاءكم أول ببابكم نادى يا سيدي غوثا ببابكم نادى يا سيدي يا حبيب الله جاءكم أول يا حبيب الله جاءكم أول في بابكم نادى يا سيدي غوثا بابكم نادى يا سيدي غوثا في روضة الهادي أمل عبادي إن الهدى زادي في قرب من أهوى إن الهدى زادي في قرب من أهوى يا حبيب الله جاءكم أول يا حبيب الله جاءكم أول في بابكم نادى سيدي غوثا في بابكم نادى يا سيدي غوثا يا ليل دمعاتي تجري بكلماتي من طيبه هاتي من طيبه هاتي يا ليل ما أحلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله فاجتنا بواسطي زحمات شلتنا عظيم نفحات يا عيني هذا فضل إلهي الناس الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل بالعطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب. أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهي ولنا البشرى بشعد جاءنا من خير واهي صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا يا مرحبا بك يا خير الحبائب. مرحبا يا مرحبا بك يا خير الحبائب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق الشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب.